بأن يؤدوا ما عليهم من الأمانة للرعية وأن يحكموا بالعدل، وأمر الرعية بأن يسمعوا لهم ويطيعوهم فيما أمروهم أو نهوهم عنه ما لم تكن في معصية الخالق. ففي طاعتهم صلاح الدين والدنيا، وفي مخالفتهم فساد الدين والدنيا. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، رواه البخاري. ألا وإن لولي الأمر عهداً وبيعة في ذمة الرعية، قد حرم الله نكثه ونبذه وخيانته وغدره، فلا تخلعوا يداً من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتةً جاهلية، رواه مسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن الله تعالى قد جمع أمركم على دين واحد ورسول واحد وكتاب واحد وقبلة واحدة، وأمركم بالوحدة والاتفاق، ونهاكم عن الاختلاف والافتراق. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولن تتم الوحدة والاتفاق إلا بالسمع والطاعة للإمام، ولن يقوم أمر الدين في الأمة إلا بالسمع والطاعة للإمام، ولن يستتب الأمن ويستقيم العدل إلا بالسمع والطاعة للإمام، ولن تصان الحرمة ويدفع عن الحماء إلا بالسمع والطاعة للإمام، ولن يرتدع الظالم وينصر المظلوم وينصف للضعيف من القوي إلا بالسمع والطاعة للإمام، ولن تنهض أمة إلا إذا دانت بالسمع والطاعة للإمام. فاتقوا الله وحافظوا على وحدتكم، واسمعوا وأطيعوا لولاة أمركم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واحرصوا على بلدانكم وأمنكم، وتمسكوا بدينكم. أيها الناس، إن الفرقة والاختلاف أعظم وأكبر وسائل الهدم للأمم والحضارات، وفي الماضي والحاضر عبرة للمعتبرين. إن الفرقة والاختلاف تهدد كيان الأمة وتخلخل تماسكها. إن الفرقة والاختلاف هي سبيل الفوضى وآلة الهدم ووقود الفتن والحروب. ولقد نهى الله تعالى عن الاختلاف والفرقة، وجعلها من أسباب الفشل والضعف، بل ومن أسباب العذاب،